Eu sou. إنا قضى الله عز وجل في الأزل أن جندهم أن المسلمين هم المنصورون وأن جندهم الغالبون. نعم أي نعم، هو الظاهر أن هذا كون. ها نعم لا، السبق كما قلت لك الغلبة، ربما على وجه بعيد يكون للسبق، حيث إن الغضب لا بد له من سبب، لأنه صفة ليست صفة مدح إلا عند وجود سببها، بخلاف الرحمة فإنها صفة مدح وكمال فتكون أزلية. ربما من هذا الوجه نقول إنها سبقت الغضب وجوداً.